بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من شيخنا أن خيرا وزعنا عنه كل سوء مخوف. قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع قلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، أي إذا قام فيها، يكبر أي تكبيرة الإحرام حين يقوم. فيه دليل أنه لا يتوجه ولا يصنع قبل التكبير شيئا، ثم يكبر حين يركع. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالتوجه دعاء الاستفتاح. ثم يكبر حين يركع تكبيرة النقل، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده. فإن من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له، فناسب بعده أن يقول: ربنا ولك الحمد، حين يرفع صلبه من الركوع، فهذا في حال أخذه في رفع صلبه وهويه للقيام. وأيضا ممكن ربنا ولك الحمد يكون حمدا على توفيقه لأداء ذلك الواجب. قال: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو للعطف على مقدر، أي ربنا أطعناك وحمدناك، أو للحال أو زائدة. ورد في رواية بحذفها، وهي نسخة في بلوغ المرام. قول من قال إنها لن تجتمع الواو ربنا ولك الحمد ربنا والواو، هذا ما هو صحيح. قد جاء ربنا ولك الحمد، جاء ربنا لك الحمد، قال اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا جاء كله صحيح. يعني نقول اللهم، لن تجتمع اللهم والواو. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا تكبير النقل، تكبير النقل، ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجود الأول، ثم يكبر حين يسجد، أي السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع، أي من السجدة الثانية، وهذا كله تكبير النقل. ثم تكبيرات الانتقال، وتكبيرة الانتقال تكون في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، والانتقال يكون في المسافة بين الركن والركن الآخر، والتي بين القيام والسجود مثلا تكون في تلك المرحلة بين القيام والسجود، ولا تكون في حالة القيام وهو قائم، ولا تكون في حالة السجود وهو ساجد، لأنها للنقل. ويؤيد ذلك قوله: حين يرفع، حين يسجد، حين يعني في حالة سجوده وهو يهوي إلى السجود، في حالة ركوعه وهو يهوي إلى الركوع، في حالة قيامه وهو ماض إلى القيام. قال: ثم يكبر حين يرفع، أي من السجدة الثانية، وهذا كله تكبير النقل. ثم يفعل ذلك، أي ما ذكر ما على التكبيرة الأولى التي للإحرام للصلاة، أي ركعاتها كلها، ويكبر حين يقوم بالثنتين بعد الجلوس للتشهد الأوسط، متفق عليه. قال: الحديث دليل على مشروعية ما ذكر فيه من الأذكار، فأما أول التكبير فهو تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الدليل على وجوبها من غير هذا الحديث. وأما ما عداها من التكبير الذي وصفه فقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية تركه تساهلا، ولكنه استقر العمل من الأمة على فعله بكل قول ورفع. فرد عليهم أبو هريرة كان يقول: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض نرى. ويكون هذا من ضمن ما رد به على المخالفين من بني أمية. طيب له. نعم، فذكر الشراح على أنه كان بعض أمراء بني أمية ربما تركوا هذه التكبيرات الانتقال، منهم من عزاه إلى عثمان وليس بصحيح، ومنهم من عزاه إلى معاوية وليس بصحيح، ومنهم من عزاه إلى يزيد أو إلى بعض الأمراء، والمهم أنه خلاف السنة. قال: في كل ركعة خمس تكبيرات كما عرفته من هذا الحديث دون تكبيرة الإحرام يعني. ويزيد في الرباعية والثلاثية تكبيرا للنور من التشهد الأوسط، فيتحصل في المكتوبات الخمس بتكبيرة الإحرام 94 تكبيرة، ومن دونها 89 تكبيرة. قال: واختلف العلماء في حكم تكبيرة النقل، في حكم تكبير النقل فقيل إنه واجب، وروي قولا لأحمد بن حنبل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الجمهور إلى ندبه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته أو صلاته، وإنما علمه تكبيرة الإحرام، وموضع البيان الواجب، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وقف العلماء في حكم تكبيرة النقل فقيل إنه واجب، روي هذا عن الإمام أحمد هو المشهور في كتب الحنابلة كالمغني المقدام وغيره، وأيضا هو قول كثير من أهل الحديث، وإلا فهم أجل إليهم. قول أهل الحديث أنه واجب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الانتقال إذا ترك بين الركن والركن الآخر صار ذلك الموضع فارغا عن الذكر، والصلاة إنما هي التسبيح والتحميد ذكر الله. نعم، تفضل. سيأتي التنبيه على أنه لا يمدها، وإنما المعلوم. قال: وأجيب عنه بأنه قد أخرج تكبير النقل في حديث المسيء أبو داود من حديث رفاعة، من حديث رفاعة بن رافع، فإنه ساقه وفيه ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع. وذكر فيه قوله: سمع الله لمن حمده، وبقي تكبيرات النقل. وظاهر قوله: يكبر حين كذا وحين كذا، أن التكبير يقارن هذه الحركات، يشرع بالتكبير عند ابتدائه للركن، وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرع وغيره فلا وجه له. إيه، هذا موجود الآن عند كثير من فقهاء العام وفقهاء القراء، تجد ربما قال الله أكبر منذ أن يقوم من ركوعه إلى أن يستأذن إلى أن يقف، وهكذا يطول التكبير في حال ركوعه وفي سجوده بناء على أنه يريد أن يكون المسافة ما بين الركن الآخر مليئة بذلك المد. هذا من المحدثات. قال: بل يأتي بالله من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه، على أدائه ولا نقصان منه، وظاهر قوله ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أنه يشرع ذلك لكل مصل من إمام أو مأموم، إذ هما حكاية لمطلق صلاته صلى الله عليه وسلم، فإن كان يحتمل أن حكاية لصلاته صلى الله عليه وسلم إماما، إذ المتبادر من الصلاة عند إطلاقها الواجبة، وكان صلاته صلى الله عليه وسلم الواجبة جماعة وهو الإمام فيها، إلا أنه لو فرغ أنه لو فرض هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أمر لكل مصلي أن يصلي في صلاته من إمام أو منفرد، وإليه ذهبت الشافعية وذهبت الهجرية وغيرهم إلى أن التسميع مطلقا متنفذا أو مفتردا للإمام والمنفرد، والحمد للمؤتم لحديث إذا قاله الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد. هذا هو الصواب، إن المؤتم ليس له أن يكون سميع الله من حمده لعدم ثبوت شيء في ذلك، أما هذه العمومات فإنها في حق الإمام وفي حق المنفرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول سميع الله ظهر القول ثم يقول سميع الله من حمده، هذا مخصص. قال وأجيب بأن قوله إذا قال الإمام سميع الله من حمده فقول ربنا لك الحمد لا ينفي قوله قول المؤتم سمع الله لمن حمده، وإنما يدل على أنه يقول المؤتم ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع هو ذلك، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، واستفيد الجمع بينهما من الحديث الأول. قلت لك أن أخرج أبو داود عن الشعبي لا يقول المؤتم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقول ربنا لك الحمد، ولكنه موقوف على الشعب فلا تقوم به حجة. موقوف صحيح عليه، وماذا والعمل على مثله، العمل على مثله على القول الصحيح. فقد ادعى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على كون المنفرد يجمع بينهما، وذهب آخرون إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد، ويحمد المؤتم قالوا فالحجة جمع الإمام بينهما اتحاد حكم الإمام والمنفرد. أما الإجماع فنعم، نقله الطحاوي بن عبد البر أن المنفرد يجمع بينهما ولا مانع من ذلك أصلا، والمهموم من باب أولى، الإمام من باب أولى، ويختص المهموم بالحمد فقط دون التسميع. هذا الذي انتهينا به أكثر من مرة في هذه المسألة، لعدم ثبوت دليل على جمع المأموم بين التسميع والتحميد، ولأن الأدلة الواردة في ذلك عامة مخصوصة، مثل الحديث إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. إلا هنا تحبوه لنكم طيب إلا هنا إلا هنا إن شاء الله. نحن أخذنا اليوم درس تكبيرات الانتقال، Thank you.